بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في باب تعليق الطلاق بالشروط. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق بإن، بسكون النون، إن أو إحدى أخواتها. تفضل. ولا يصح التعليق إلا من زوج، هذا رقم واحد، يعقل الطلاق، هذا الشرط الثاني. الذي يعلق لابد أن يكون زوجا وأن يكون يعقل الطلاق، ومعنى يعقل الطلاق يعني أن يكون إما بالغ عاقل أو مميز عاقل. مميز عاقل يعني تجاوز السبع، بلغ السبع فزاد، ولو لم يبلغ. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. نعم، بتزوجها ما يقع الطلاق، لأنه ما تزوجها حتى يعلق. هو الطلاق لا يمكن أن يقع إلا من زوج، وهو الآن ليس بزوج. تفضل. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم. طيب، الآن المسألة الأولى. تفضل. إذا علقه بشرط، فإذا علقه ضع رقم واحد داخل مربع. تفضل. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر. كيف متقدم ومتأخر؟ سيمثل الآن بالمتقدم. كإن دخلت الدار فأنت طالق، هذا المتقدم. مش هو المتقدم الطلاق ولا الشرط؟ الشرط. طيب، ومثال المتأخر يعني الشرط المتأخر: أنت طالق إن قمت. ما الذي يحصل؟ الحكم إيش هو؟ قال: لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط. انتهينا. ولو قال: عجلته، ضعوا ألف، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن تغييره. باء: فإن أراد تعجيل، باء، تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فهمت المسألة؟ فإذا وجد الشرط الذي علق به أو علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. فهمت إيش يعني؟ إذا علقه بشرط نقول لا يقع إلا إذا حصل الشرط. طيب، لو قال عجلت الشرط، لا يتعجل، لكن إن أراد طلاقا جديدا ممكن، خلاص يصير هذا طلاق جديد والمعلق في زمنه يبقى كما هو. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإن قال من علق الطلاق بشرط: سبق لساني بالشرط ولم أرده. الآن هو قال الشرط، لكن بعدين قال ترى أنا الشرط هذا غلط، أنا ما أردته، بس هو خطأ لساني، وقع الطلاق في الحال. قال: وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. ما في تهمة. التهمة فين؟ التهمة لو قال أنت طالق ثم قال أردت شرطا، نقول أنت متهم الآن أنك تبغى ترفع الطلاق. أما أن يقول شرطا ثم يقول أنا لم أقصد الشرط، هذا ما هو متهم. قال: لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وإن قال، هذه المسألة الثالثة، وإن قال لزوجته: أنت طالق، وأقال أردت إن قمت، يعني أضمر الشرط في قلبه، هنا التهمة. قال: لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه، يعني عند القضاء ما يقبل. طيب، وإن قال، عفوا، وأنت طالق مريضة أو مريضة، لو قال كذا مريضة أو مريضة، مريضة خبر، أنت طالق مريضة، أو قال أنت طالق مريضة يعني حال، نصب بالنصب حال، قال رفعا يعني على كونه خبر، نصبا بكونه حال، يقع بمرضها، يعتبر شرط. أنت طالق مريضة يقع بالمرض، أنت طالق مريضة يقع بالمرض. طيب، ثم قال المسألة الرابعة الآن انتبهوا المسألة مع هذه معلش خلوني أقراها أنا. وأدوات الشرط هنا نضع رقم أربعة المسألة الرابعة وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن ضعوا عندها رقم واحد بس تختلف عن أربعة أربعة داخل مربع هذه خلوها بدون مربع إن يعني بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات إن هي أم الأدوات وإذا اثنين ومتى ثلاثة وأي أربعة بفتح الهمزة وتشديد الياء ومن خمسة بفتح الميم وسكون الميم النون وسكون النون وكلما وهذه السادسة ثم قال وهي يعني كلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لاحظوا لو قال إن قمت فأنت طالق قامت طلقت طيب قامت مرة ثانية لا طيب كلما قمت فأنت طالق قامت طلقت قامت المرة الثانية طلقت قامت الثالثة لأنه كلما للتكرار قال لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت فلا تقتضي التكرار لو قال متى قمت فأنت طالق ترى هذا للزمان بمعنى أي وقت اكتبوا عندها فلا تقتضي التكرار وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار ثم قال وكلها كل الأدوات كل أدوات الشرط المذكورة ومهما الحين مهما صارت الأداة رقم كم يا مشايخ سبعة سبعة فين جيب ثمانية وأي أربعة دي وكلما ستة هي السابعة ومهما وحيثما هذه الثامنة انتبهوا الآن الآن ركزوا للكلام اللي أقوله الأدوات الشرط هذه كم عددها اللي ذكرها المصنف اللي هي أكثر كم عدد ذكر ثمانية أبغاكم تنتبهوا هذه الثمانية يقسموها مجموعتين تقسم على مجموعتين مجموعة فيها حرف واحد وهي إن ومجموعة فيها الباقية السبعة الحروف اتفقنا على هذا ثم إيش تكتب يا شيخ لا تكتب سلام عليكم ثم ليش جعلناها مجموعتين هي جعلناها مجموعتين لأنه في فرق في مسألة في الأحكام يعني المسألة الآن اللي نريد أن نعرفها هي هل هذه الأدوات للتراخي أم للفور إيش للتراخي يعني لو قال إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق أو إذا قمت أو متى قمت أو إن قمت فأنت طالق طيب متى تطلق ها طيب كيف إذن نقول هي للتراخي كلها للتراخي طيب متى تصبح مع للفور متى تصبح للفور هذه الأدوات هي في للتراخي وتكون للفور سأمليكم القاعدة بعد قليل وتكون للفور إذا وجدت نية الفور أو قرينة تقتضي الفور واضح أو اقترنت بلم فتصبح للفور إلا إن نكرر تبغون نفصلهم عن مجموعتين خلونا نتكلم عن المجموعة الأولى اللي هي إن وحدها إن للتراخي متى تكون للفور بسببين ما هما نية الفور أو قرينة تقتضي الفور فتكون للفور انتهينا المجموعة الثانية اللي هي السبعة الأخرى متى تكون للفور بنفس الأمرين الأولى ما هما نية الفور أو قرينة الفور ونزيد أيضا سبب ثالث ونقول وإذا اقترنت بلم إيش اقترنت بلم يعني لو قال إذا لم تقومي فأنت طالق إذا لم تقومي فأنت طالق ومرت لحظات مرت لحظات يمديها القيام فيه إن لم تقوم إذا لم تقومي فأنت طالق معناه أنها تطلق على الفور بسرعة بعد الكلام هذا إذا لم تقم ولا إذا ما قامت لآخر حياتها إذا قلنا على الفور معناه بمجرد أن ينتهي الكلام ولا تقوم تطلق وإن قلنا على التراخي معناه ننتظرها لآخر حياتها فإذا أدركها الموت ولم تقم عرفنا أنها طلقت قبل ذلك. فهمت الفرق بين للتراخي وللفور؟ إذن السبعة تكون للفور بثلاثة أسباب: نية الفور، قرينة الفور، معلم. طيب، والمجموعة اللي هي الواحدة اللي هي إن، فهمت عليها؟ إن تكون للتراخي إلا في صورتين: إذا وجدت نية الفور أو قرينة الفور. فهمت الكلام؟ هذا ينبني عليه. لو قال إن لم تقومي فأنت طالق وما قامت، نقول هذا على التراخي، معناه ننتظر الآخر الحياة. فهمت علي؟ وإذا قال إذا لم تقومي فأنت طالق، معناه الآن. نفس الكلام لو قال إن لم تقومي فأنت طالق، هي على التراخي ولا على الفور؟ إن لم تقومي على التراخي. طيب نوى الفور يصبح للفور. وجدت قرينة للفور. كيف القرينة؟ يعني هو اختلف معها الآن، لازم قومي قومي قومي، ما قامت، قال إن لم تقومي فأنت طالق، معناه يقصد الآن. هو فهمنا الباب الآن ولا لا؟ طيب، قال وكلها ومهما وحيثما بلا لم، ضعوا ألف، أو نية فور، بلا لم أي بدون لم، أو نية فور يعني بلا نية فور، باء، أو قرينته، جيم أي قرينة الفور للتراخي. بدون هذه الثلاثة للتراخي، إيش نفهم من هذا؟ إنه مع أحد هذه الثلاثة تكون للفور. ثم قال وهي مع لم للفور، مع لم للفور. طيب لاحظوا، افرضوا إنه هو قال إن لم تقومي أو قال إذا لم تقومي فأنت طالق، يصير هذا على الفور ولا على التراخي؟ إذا لم تقومي على الفور، إلا إذا نوى، ممكن تلغى هذا، الأصل فيها إن على الفور، إلا إذا نوى نية التراخي، فتصبح النية أقوى من إيش؟ معناه لم، ركزوا معي، لم إن خلت من النية، فالأصل أنها في حق السبعة للفور، ومع إن للتراخي، هذه لم. إذا خلت من أي شيء ثاني، خلت من نية أو قرينة. أما إن جاءت لم مع نية التراخي فتصبح للتراخي، أو قرينة التراخي فهي للتراخي. إذا لم تدور مع القرينة، لكن إحنا نقول تدور مع القرينة إن وجدت، مع النية إن وجدت. طيب وإن خلت، الأصل فيها إيش؟ الأصل إنه لم مع السبعة للفور، ومع إن للتراخي. وأما النية أو القرينة فهذه تغلب لم وتغلب كل شيء. فهمت المسألة؟ طيب، قال إلا إن، عفوا، قال وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته، قرينة التراخي. ثم قال إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم. طيب لما نقول إن للتراخي واحدة ومع لم للتراخي أيضا، طيب إيش رأيكم لو كانت النية للفور؟ إذا النية ستغلب. إذن لما نقول الأصل شيء، الأصل يعني من غير نية، أما إن وجدت النية فالمعتبر هو النية. ثم قال مع عدم نية فور أو قرينته. ثم قال الآن سأذكر أمثلة. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت فأنت طالق. الآن يا مشايخ إيش تعتبروا إن قمت فأنت طالق؟ هذا للتراخي ولا للفور؟ إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت فأنت طالق، ومتى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق. فمتى وجد القيام طلقت عقبه، وإن بعد القيام عن زمن الحلف. ليش إن بعد؟ لأنها للتراخي. قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم. يعني لو ما قال إن قمت فأنت طالق، قامت تطلق وجلست ثم قامت، تطلق ولا لا؟ لا، إلا في كلما، لو قال كلما قمت فأنت طالق فكل قيام تطلق. قال إلا في كلما فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. الآن انتقل المسألة الخامسة، وهي وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق. الآن الجواب عندكم، إن لم أطلقك هذا للتراخي ولا للفور؟ التراخي إلا بنية. إن لم أطلقك فأنت طالق، ليش؟ للتراخي، إلا إذا وجدت نية يصبح للفور. ولهذا قال ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور ولم يطلقها متى تطلق، ما دام هذه للتراخي. قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، يعني تطلق في آخر لحظة، في اللحظة لحظة الطلاق، يعني إذا بقي من حياة الميت ما لا يسع إلا للطلاق، يعني قبل ما يموت بنقول بإيش، بثواني، خمسة ثواني تكفي. إذن تطلق في آخر اللحظات، واضح يا إخوان؟ ففي هذه اللحظات اللي قبل الموت يقع الطلاق، لأنها للتراخي. قال لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد منه الترك، وإن ماتت الزوجة يعني، وإن ماتت هي أيضا فات طلاقها بموته، يعني حصل الترك. المسألة واضحة أم غير واضحة؟ قال المسألة السادسة الآن انتقلوا. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، جاوبوني الآن، متى لم أطلقك هذا للفور ولا للتراخي؟ للفور. لماذا؟ لم، مع لم، إلا إذا نوى التراخي. طيب وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، معنى على الفور، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، ويصح طلقت لما تقدم. واضح الكلام؟ لأنه على الفور صار، معنى إما أن يطلق بسرعة أو تفعل الشرط بسرعة وإلا تطلق. انتقلوا للمسألة السابعة. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، هذا للفور ولا للتراخي؟ لم، للفور، فأنت طالق طبعا، إلا إذا نوى أو كانت قرينة. ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، لأنه قال كلما، معنى هذه تحتاج فيها تكرار، أي واحدة بعد واحدة، فيه أي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثة، لأن كلما للتكرار. طيب غير المدخول بها، إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذا بعد لحظة ما طلقها ستقع عليها طلقة الأولى، الطلقة الأولى تصبح بائن، تجي الثانية الثالثة تلقاها بائن ما تقع. قال لأن كلما للتكرار، وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى، فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. المسألة واضحة يا مشايخ ولا لا؟ شيخ طلال تمام؟ طيب لابد من المراجعة، لابد من المراجعة، ولابد من التحضير المسبق، ولابد من إتقان الزاد اللي شرح قبل ذلك، إن هذا الكتاب شرح للزاد، والزاد شرح مستقلا، وكما ذكرنا المسألة تراكمية، وتعبت من تكرار الكلام الآن. وإن قال المسألة الثامنة، وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق. الآن لاحظوا، إن قمت فقعدت، هو علقه على أمر ولا على أمرين؟ على أمرين مرتبين ولا غير مرتبين؟ مرتبين. إن قمت فقعدت، يعني لازم تقوم فتقعد. قال إذن إن قمت هذه الثامنة، قلنا اكتبوا رقم ثمانية ثم رقموا المسائل الجزئية، يعني ألف باء جيم، هنا ألف، إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، واضح؟ طيب افرضوا عكست، قعدت ثم قامت، ما يقع، لأنه ذكر الآن علقوا على طلاق، علق الطلاق على إيش؟ قيام فقعود ترتيب. طيب أو قال إن قمت، هنا باء، ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وإن قال أو إن قال إن قعدت، هذا جيم، إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، هذا معناه إن قعدت إذا قمت، يعني إذا حصل القيام وقعدت معناه فيه ترتيب، لازم تقوم ثم تقعد. أو قال، هذا دال، إن قعدت إن قمت فأنت طالق. إيش معنى إن قعدت إن قمت؟ معناه لابد أول شيء تقوم ثم تقعد، هذا معنى إن قعدت إن قمت. معناه كيف نفهمها؟ تفهم باللغة، اللغة معنى هذا الكلام إنه إن حصل القيام ثم القعود، يعني إن قعدت إن قمت، إن قعدت متى قمت؟ يعني بعد القيام، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود. احنا على العموم نعتبر الشرط بحسب فهمه في لغة العرب، هذا مقتضى لغة العرب. طيب، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت. انتبهوا معي، دال اللي هي المسألة، دال إيش هي صورتها؟ إن قعدت إن قمت، هذه المسألة اللي هي إن قعدت إن قمت، إيش قدمنا؟ ماذا، ما هو الذي يحصل في الزمن أولا، الأول ولا الثاني؟ الثاني. هذا هو مقتضى اعتراض الشرط على الشرط عند النحاة، شيء يسمى اعتراض الشرط على الشرط، يعني أن يذكر شرطا ثم يعترضه بشرط آخر، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. فهمتوا عليه؟ إن قمت إن شربت، معنى أول شيء تشرب ثم ت. قال ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، يسمى عند من؟ عند النحاة. اكتبوا عند النحاة، ويسمى أي عند النحاة. الشيخ تقرأ إن قمت قعدت اعتراض الشرط على الشرط أو اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني، ها إيش الأول يكون؟ السؤال ثم الوعد ثم العطية، لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها. طيب، وإن عطف بالواو كقوله. الآن هذه المسألة التاسعة، ضعوا رقم 9. لو قال إن قمت وقعدت، ما في ترتيب، الشرط هنا للجمع فقط، لابد تجتمع هذه الأمور، لكن أول الأول ما هو، والمتأخر ما هو، ما هو ما هو مطلوب. طيب أكمل يا شيخ. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت، تطلق بوجودهما أي القيام والقعود. نعم. ولو غير مرتبين. نعم. أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر. نعم. لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. نعم. وإن عطف بأو، هذه المسألة العاشرة، بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين. طيب، المسألة الحادية عشرة، تفضل. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، يعني في واحد، في عين واحدة، المثال سيوضح ذلك. كأن رأيت رجلا فأنت طالق، هذا التعليق الأول، ثم علق تعليق ثاني قال وإن رأيت، وإن رأيت أسود فأنت طالق، هذا الثاني، ثم علق تعليق ثالث وقال وإن رأيت فقيها فأنت طالق، ثلاث تعليقات. نعم. فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا. طيب، لأنه توفرت، حصلت الشروط الثلاثة المعلقة، المعلق عليها الطلاق. نعم. ها؟ خلاص أمليتكم يا شيخ، أمليتكم، عيد الإملاء. إيش نقول؟ أيوة اللي هي أدوات الشرط، نقول إيش؟ كلها للتراخي، أو نتكلم عن مجموعتين أحسن، نقول كلها المجموعة الأولى اللي هي إن، نقول هي للتراخي إلا إذا وجدت نية الفور أو قرينة الفور. طيب، والمجموعة الثانية اللي هي السبعة الأخرى فهي للتراخي إلا في ثلاث حالات، مع لم أو نية الفور أو قرينة الفور. تمام، تفضل. التعليق بالحيط. أيوه، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحيض. طيب، المسألة الأولى ضعوا رقم 1: إذا قال لزوجته, إن حطي فأنت طالق, طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة, فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. طيب يقول هو طلقت بأول حيض, بأول لو قال إن حطي فأنت طالق, يعني إن ابتدأ بك الحيض فأنت طالق, بمجرد أن ينزل منها دم حيض ونتأكد أنه حيض نعرف أنها طلقت. لكن لو قال إن حطي حيضة يعني كاملة, إذن ستطلق بنهاية الحيض وليس بأوله. طيب ولو قال إن حطي نصف حيضة معناه لابد أن تنتهي الحيضة كاملة عشان نعرف النصف متى كان, فإذا حاضت مثلا 10 أيام علمنا أنها طلقت في اليوم بنهاية اليوم 5. فهمت 3 المسائل؟ الآن اقرأوها. الصورة الثانية, وإن قال إن حطي حيضة, هذا رقم 2, فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة, لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض. نعم. فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. نعم. ولا يعتد بحيضة علق فيها. لو كان هو قال هذا الكلام وهي الآن حائط, هل نقول تطلق بنهاية الحيض؟ لا, هو قال حيضة, يعني لازم تحيض حيضة كاملة تبتدئ وتنتهي بعد الشرط. طيب فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم حيضة مستقبلة. نعم. وينقطع دمها. نعم. وفيما إذا قال, طيب لحظة, سينتقل الآن المسألة الثالثة. وفيما إذا قال, هنا نضع 3, إذا حطي نصف حيضة. وفيما إذا قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها, يعني بعد ما تطهر نعرف أنها نعرف اليوم اللي طلقت فيه. طيب, لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. نعم. لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها. نعم. لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع. نعم. لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر, فإذا تطهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. نعم. فإذا فإذا طهرت عندكم تبين, فإذا طهرت تبين مدة الحيض. طيب مسألة جديدة الآن, ومتى ادعت حيضا وأنكر هو, إذا ادعت قالت أنا حط حيضة كاملة خلاص, فقولها قول المرأة. طيب مثل إيش؟ لو قال لها هو إن أضمرت بغضي فأنت طالق, فادعته قالت أنا أضمرت بغضك, خلاص نصدقها, ما عندنا طريق لمعرفة هذا الأمر إلا من خلالها, بخلاف نحو قيام. لو قال إن قمت فأنت طالق فقالت قمت, يقول لا, لابد من بينة. المسألة الرابعة, وإن قال إذا طهرت فأنت طالق, هذه المسألة الرابعة, فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم. واضح هذا؟ وإلا يعني إن كانت طاهرا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. إذن إن طهرت فأنت طالق إن كانت حائض بطهرها, وإن كانت طاهر بحيضها, أو نقول بطهرها بعد حيضها القادم. خلي هذا الموضوع بدعي سيكون البدعي من, شوف الطلاق اللي مر كل أمثلة لا تؤثر على كونها بدعي, البدعي منها بدعي وعليه الإثم, لكن الطلاق واقع, يعني الآن يتكلم عن وقوع الطلاق ما يتكلم عن عدم الإثم. نعم. تعليقه بالحمل. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى, فصل في تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل كقوله, هذه المسألة الأولى, 1, علقه بالحمل. طيب, إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف. 6 أشهر, ضعوا ألف. إذا ولدت لأقل من 6 أشهر, قبل أن نقرأ المعنى إيش؟ إذا ولدت لأقل من 6 أشهر معناه إنها كانت حامل يوم التعليق, نعم، هو قال إن كنت حامل فأنت طالق، وولدت أقل من 6 أشهر معناها كانت حامل. نعم، 6 أشهر من زمن الحلف، سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين. 4 سنين باء، أو لأقل من مدة أقل من 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، يقول طلقت منذ حلف لأن تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق، ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. معناه كيف؟ وإلا معناه إيش؟ إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، متى يقن الحمل؟ طيب، أو لأكثر من 4 سنين وكان لا يطأ، إذن لم تكن حامل فلا يقع. قال ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. إذا قال إن كنت حامل فأنت طالق، نقول أجل لا، ما يجوز وطأها حتى يستبرئها ويشوف هي حامل ولا غير حامل. طيب المسألة الثانية، وإن قال لزوجته إن لم تكوني حامل، هذه عكس الأولى، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. لو قال إن لم تكوني حامل، إذا أنت الآن لست حامل فأنت طالق، معنى ما يقربها، فإن كانت حائضة انتظر حتى يستبرئها بهذه الحيضة واللي الحيضة الموجودة، أو حيضة ستأتي، أو حيضة مضت، يعني لو قال لها أنت إن لم تكوني حامل فأنت طالق، وكانت هي دوبها قبل أيام طهرت من حيض ولم يطاها، إذن هي ليست حامل سيقع. قال وإنما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجعي، في الطلاق البائن دون الرجعي. ليش؟ لأنه لو قال هذه الكلمة، لو قال مثلا لم تكوني حامل فأنت طالق 3، أو طالق طلقة واحدة لكن هي الثالثة تعتبر لسابق طلقتين، فنقول هنا لا يجوز وطؤها لأنه قد يطأ مطلقة 3. طب لو كانت رجعية، يقول المصنف لا، الرجعية ما في مشكلة يطأها. ليش؟ لأنه يجوز وطأ الرجعية، لكن في إشكال. في إشكال بماذا؟ سنقول له مثلا يطأها وحتى لو رجعية الوطأ رجوع لها، لكن سيشكل علينا عدد الطلاق كم، ما هنعرف الثالثة كم، هي الأولى والثانية، يعني هل هذه ستحسب طلقة ولا لا؟ ولذلك المذهب إنها إنه يجوز وطأها، ومعناه إنه ما رح نوقع الطلاق إلا بيقين، ما رح نعتبرها طلاق إلا بيقين. وفي وجه يحرم البائن والرجعي، كله يحرم حتى نتأكد، نقول لا تطأ حتى ننظر هي حامل ولا لا، حتى لو كانت هذه الطلقة الأولى، لكن ضروري نعرف الطلقة الأولى حتى لا تعقبها طلقات فلا نعرف الثالثة تلتبس علينا. طيب قال وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام. طيب ما هي الأحكام؟ قال فإن ولدت لأكثر، ضعوا ألف، لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبين أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، وكذا لأكثر من 6 أشهر ضعوا باء وكان يطأ، لأن الأصل عدم الحمل. طيب المسألة الثالثة، وإن قال، تفضل، وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد. نعم، لو قال لا إن حملت فأنت طالق، لازم يقصد إن حملت في المستقبل، لكن لو كانت هي الآن حامل وقال وإن حملت فأنت طالق، لا طبعا هذه غير، مش إن لم تكوني حامل أو إن كنت حامل. طيب ولا يطأها في هذه المسألة إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض. إذن ولا يطأها إن كان وطئ، ضع إيش ألف، الآن قال إن حملت يعني في المستقبل فأنت طالق، لا يطأها إن كان وطئ في طهر. ليش لا يطأها؟ حتى نتأكد هو هي حملت الآن ستحمل في المستقبل ولا لا. فإن كانت فهو ما يطأها، فإن ظهر عليها حمل تطلق ولا ما تطلق؟ ردوا عليه، ما تطلق لأنها ما حملت في المستقبل. يقول ولا يطأه إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا أكثر من مرة في كل طهر. باء لا يطأ في كل طهر إلا مرة. فإذا جاء في طهر قادم فوطئها مرة ثم ينتظر، فإن ظهر حمل تطلق لأنها حملت وقد علقه على حمل. طيب، المسألة الرابعة، قال: وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين إن كانت حاملا بأنثى، فولدتهما، يعني الذكر والأنثى، كم تقع؟ 3 طلقات، طلقة 3 بالذكر 1 وبالأنثى 2. المسألة الخامسة، وإن كان مكانه، يعني مكان قوله، أي مكان قوله: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق 2، إن كان مكانه إيش؟ إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق 2 أو 2، وولدتهما، افهموا معي، إن كان حملك ذكر فطلقة، حملك أنثى 2. طيب، لو طلع في بطنها ذكر أنثى، إذن ولا شيء مما علق عليه. فهمت علي؟ يعني إن كان في بطنك ذكر يعني فقط، أو أنثى يعني فقط. قال: وولدتهما لم تطلق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمخض ذكورية ولا أنوثية، فلا يكون المعلق عليه موجودا. ثم قال: فصل في تعليقه بالولادة. يعني لو قال: إن ولدت فأنت طالق. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالولادة. يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، نعم، لا بإلقاء علقة ونحوها. نعم. إذا علق طلقة، واضح هذا؟ إذا علقه بالولادة، فالولادة التي يقع بها الطلاق المعلق أن يكون المولود هذا تبينت فيه خلق الإنسان. أما إذا ألقت علقة أو ألقت مضغة لا. طيب، تفضل. فإذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا، طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال الثاني طلقة، وفي فيقع في المثال طلقة وفي عكسه 2. أيوة. وبانت بالثاني ولم تطلق به، لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. إيه، كأنت طالق مع انقضاء عدتك فلا يقع. إذن كيف هذا؟ إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين على الأنثى، إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ولد الذكر طلقة واحدة، ولدت أنثى كم تقع؟ طلقتين. تقع إيش؟ قال: طلقت بالأول، قال نحف، ولدت ذكرا ثم ولدت أنثى، هذه مسألة ثالثة. إذا وضعت أنثى طلقتين. طيب، إذا ولدت ذكر ثم إيش؟ ثم أنثى، قال: فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى، طلقت بالأول اللي هو الذكر ما علق به، فيقع في المثال طلقة. طيب، وفي عكسه، يعني لو بدأت بالأنثى ستقع 2، لكن إن ولدت أنثى ثم ذكر، معنى شوفوا، أنثى ثم ذكر طلقتين، ثم الثاني لا يقع لأنها تبين، لأنه راح نقول كيف، نقول ولدت أنثى فوقعت طلقتين، طب هي مطلقة، هي في العدة، دخلت في العدة، عدتها كم؟ وضع الحمل، فلما وضعت الحمل انقضت العدة، فليس هناك طلاق سيقع على أجنبية. أو ولدت ذكر فوقعت طلقة ثم بقي في بطنها الأنثى، فهي الآن في العدة، عدتها الحامل بوضع الحمل، فإذا وضعت الأنثى لا نقول وقعت طلقتين لأنها بانت بهذا الوضع، لأن العدة انقضت بوضعه، فصادف الطلاق بائنا يعني امرأة بائن فلم يقع، كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، لو قال أنت طالق مع انقضاء العدة ما تقع. طيب وإن ولدتهما معا يعني دفعة واحدة طلقت ثلاثا. وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين، إيش اليقين؟ اليقين واحدة، واحدة أكيد، فواحدة أي فوقع طلقة، طلقة واحدة أو فوقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.